التكفير المطلق أو المقيد؟ بالنسبة للتكفير المطلق في العشر من الحجة، مقيد في يوم النحر أيام التشريق. وأيضا يكون يعني في ليلة النحر عشية عرفة. إنها عشية عرفة هي ليلة العيد. تصير تسمى عشية عرفة، إحنا كل ليلة تسبق النهار. وذلك في سورة ياسين هو الليل سابق النهار. يعني هي الليل قبل النهار بالحساب. لكن النهار أفضل من الليل. النهار هو الأصل. لكن في قضية عرفة يعني ليلة عرفة تتأخر عن عرفة. وذلك شوف احنا عندنا يعني دائما أصل الناس اللي يذهبون في قضية مزدلفة. يعني هاي الليلة الحجاج يتعبون باعتبار راحتين في عرفة ينفرون 3 مليون ينفرون نفرة واحدة. فتجد كثير منهم ينشغل، غالب الناس ينشغلون بالراحة، ينشغلون بالكوان، ينشغلون العبادة. يشوف المشعر حرام، سمي مشعرا باعتبار علامة لكثرة العبادة في هذا المكان. فالإنسان كل مكان من الأماكن لا بد فيها أن يظهر فيه الطاعة ويظهر فيه التضرع ويظهر فيه الخشوع لله سبحانه وتعالى. وهي يعني الحج شمل جميع أنواع العبودية. يعني شوف من موجودات الإنسان والحيوان والنبات والجماد. فأفضل شيء الإنسان من يوصل الإنسان يقبل الحجر الأسود أو يشير إليه. فأفضل شيء ينحني إلى أدنى شيء. لماذا؟ كل استجابة لأمر الله تعالى. بل يقول قائل الإسلام أبقى شيئا من أوثان الجاهلية، هذا غير صحيح. بالعكس في يوم العيد الثاني يوم الثالث يوم ترمي السلام ورحمة الله ترمي الجمرات، هذا غير صحيح. فهي الأصل في قضية الحج هو إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 3201، والحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي. طبعا هذه التخريجات التي نذكرها عند ذكر رقم الحديث هي من كتاب تحفة الأشراف، وكتاب تحفة الأشراف من الكتب العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم. وهذا الكتاب هو من أفضل الكتب التي تعين على تخريج الحديث. جمع فيها المزي الكتب الستة ورتبها على مسانيد الصحابة، ورتب الأسانيد ترتيبا رائعا جدا، فصار هذا الكتاب مدرسة الناس من ذاك الزمان وحتى يوم الناس هذا. والحكمة في هذا الكتاب، جبنا نسخة مجلد من تحفة الأشراف، أراد أن يقول للناس إن هذه نسخة متقنة مصححة مدققة من الكتب الستة. وحينما ألف هذا الكتاب ألف كتابا آخر سماه تهذيب الكمال. وتهذيب الكمال حينما كنا في بداية الطلب، هذا تحفة الأشراف، حينما كنا في بداية الطلب وما زلنا في الطلب، لكن لما كنا ندرس كانوا يقولون لنا أن تهذيب الكمال هو اختصار من كتاب الكمال في أسماء الرجال، وهذا غير صحيح. كلمة تهذيب تطلق بمعنى اختصار، لكن هنا تهذيب الكمال معنى تصحيح الكمال. لأن المزي رحمه الله حينما لخص هذا الكتاب وحذف منه أشياء أضاف إليه نسبة الثلثين، فهو أكبر من أصله. فكلمة تهذيب ليست بمعنى اختصار، إنما هي بمعنى تصحيح. فهذا الكتاب وتهذيب الكمال كتابان لا يستغنى عنهما. شوف عن هذه الطبعة احنا نديها جدا من كثرة استعمالها. وتهذيب الكمال لدينا نسختان، نسخة في 35 مجلدا والنسخة الأخرى في 8 مجلدات. وأيضا يعني هذه يعني تكاد تتفتق من كثرة الاستعمال. فلا يستغني حديثي على وجه الأرض منها عن هذين الكتابين. فيه الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. السلام عليكم. هذا 13 مجلد ويجعلها على المسانيد. نحن حينما نخرج أي حديث، حينما نأتي إلى بلوغ المرام ونأتي بحديث، نذكر اسم الصحابي. فذكر الصحابي مهم، لأن طرق التخريج طرق تخريج الأحاديث 5 طرق من ضمن تلك الطرق التخريج على مسانيد الصحابة، فنعرف الصحابي الذي أسند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب يرتب الصحابة فيه على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء، ثم يأتي يرتب التابعين الذين روى هذا الحديث عن هذا. يعني حينما تأتي حديث يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تأتي إلى أبي هريرة في الكنى، في الكنى آخر الكتاب أبو هريرة. فحينما تأتي إلى أبي هريرة يرتب التابعين الذين رووا عن أبي هريرة على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء. فعندنا الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، نستخرج حرف العين من مسند أبي هريرة، حرف العين من التابعين، فنأتي إلى عبد الرحمن بن هرمز. نعم يأتي به، ثم يأتي كيف يرتبه؟ يرتبه على أتباع التابعين الذين رووا عن هذا التابع. فعندنا من أبو الزناد اللي هو عبد الله بن نكوان، فنأتي إلى حرف العين في هذه الترجمة، في هذه الترجمة، في الترجمة الثالثة من هذه الترجمة، فنستخرج حرف العين عبد الله بن نكوان. فطريقة الكتاب طريقة سهلة وسريعة جدا، بحيث تجعل الحديث لا يتعب كثيرا، فالعمل متقن جدا. وهذا من همة أهل الحديث، من أجل تبسيط العلم ومن أجل أن تحفظ الأسانيد. فهذا الكتاب نسخة كاملة مصححة متقنة من أسانيد الكتب الستة. وياك أنت الآن حينما تأتي لتخرج حديث من الأحاديث، من هذه الأحاديث، إذا رجعت إلى هذا الكتاب تستطيع من خلال هذا الكتاب تتوصل إلى السند الصحيح، وتستطيع من خلال هذا. ما اسمها؟ بالنسبة للكتب يعني لا تستطيع أن تستغني بكتاب عن كتاب، الكتب كثيرة جدا، لكن يعني هذا الكتاب هو أصل الأمور. هناك كتاب آخر مثل إتحاف المهر أيضا مهم جدا في هذا الباب، جامع المسانيد أيضا مهم جدا في هذا الباب، فهي كتب متعددة جدا. نعم مهم جدا وفيه فوائد عظيمة جدا، يعني هي هذه الكتب. لكن تحفة الأشراف وتهذيب الجمال من الكتب يعني المهمة جدا جدا جدا. أي نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان، اللي هو يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي، توفي عام 37 و200. قال: حدثني ابن وهب، اللي هو عبد الله بن وهب المصري، توفي عام 97 و100. قال: أخبرني عمرو، اللي هو عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري أيضا، توفي عام 49 و100. شوف البخاري هنا أنا يروي من طريق ابن وهب، البخاري لم يسمع من ابن وهب، لأن ابن وهب توفي ابن وهب، عمر البخاري كان عمره 3 سنوات، فالبخاري ما سمع ابن وهب، بل بواسطة على ابن وهب. وابن وهب كثيرا ما يروي عن عمر بن الحارث. جاءت بعض الأسانيد البخاري يروي من طريق ابن وهب عن عمر بن الحارث وعبد الله بن لهيعة، لكن البخاري لا يريد أن يروي عن عبد الله بن لهيعة لأن عبد الله بن لهيعة ضعيف. فماذا يصنع البخاري؟ يبهمه، يقول: حدثنا بعد بقي الإسناد، حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث قل وذكر آخر، فالبخاري يحذف قل وذكر آخر حتى لا يقال إن البخاري قد روى عن عبد الله بن لهيعة. البخاري يعرف بأن عبد الله بن لهيعة ضعيف ويعرفه معلوم، لكن هو عمدا أو أبهم. وكذلك صنع النسائي في كتابه، مسلم بن الحجاج لا يأتي به، لا يغير في الأسانيد، لكن صنيع البخاري حسن وصريع مسلم أيضا حسن. فنحن لابد أن نتعرف على مناهج أهل الحديث، خاصة لما القضية تتوسع إلى بحوث أكبر. أن عبد الرحمن بن القاسم، هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهذا عبد الرحمن في عام 26 و100، حدثه عن أبيه اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، متوفى عام 6 و100، أحد الفقهاء السبعة، أنا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، يعني دالات على وحدانية الله وعلى قدرته. فعظم هذا المخلوق يدل على عظم الخالق. فإذا رأيتموهما فصلوا، يعني إذا رأيتم الخسوف، والخسوف يصلي الإنسان حتى تنجلي تلك الآية. ثم قال لي ما طبعا كل ما في الكون يدل على أنه واحد. أكتب بيت شعر لأبو نواس تحفظ له لا وله في كل شيء آية، هذا يقال أنه رؤية بعدما مات، فقيل له ماذا فعل بك ربك؟ فقال قد غفر لي بسبب هذا البيت من الشيء. فالله أعلم سبحانه وتعالى. فكل ما في الكون يدل على قدرة الله وعظمته. ثم قال البخاري وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي، حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، أبو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي ويس، توفي عام 26 و100، أحد شيوخ البخاري الضعفاء، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه، توفي عام 26 و200. قال حدثني مالك الإمام المبجل العظيم نجم السنن الذي وصفه هكذا، يقول الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك من النجم. والإمام مالك له منهج عزيز وشديد في الرواية عن الرواة. عن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، عن عطاء بن يسار توفي عام 3 و100، عن عبد الله بن عباس توفي عام 68 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. لماذا؟ لأنهما خلقان مسخران بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد. ليس لهما سلطان ولا قدرة، بل ليس لهما سلطان ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما، إنما هم خلق من خلق الله مسخرون بأمر الله، مسخران بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. هذه قضية مهمة جدا أن تفهم، حينما نرى أي آية من ريح أو زلزال أو عاصف أننا نذكر الله سبحانه وتعالى. فهم من دقة البخاري حينما ساق حديث فصلوا، ثم ساق حديث فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وذلك الإنسان أي شيء يرى فيه قدرة الله وعجائب قدرته أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى. سيأتينا الحديث الآن، سيأتينا بإذن الله، سيأتي الحديث نشرح إن شاء الله بإذن الله. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير الذي هو يحيى بن عبد الله بن بكير، توفي عام 31 و200. قال حدثنا ليث هو ليث بن سعد، عن عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل، وهو ثقة ثبت يأتي أظنه في المرتبة الرابعة من الرواة، عن ابن شهاب. عن ابن شهاب له محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب بن الزهري، توفي عام 24 و100. قال أخبرني عروة اللي هو عروة ابن الزبير، وهذا قد أصيب بداء السكري وقطعت رجله بسبب هذا الداء، والطبيب قال له ألا أسقيك خمرا حتى لا يذهب، حتى يذهب عنك الألم ولا تحس، قال له امضي، يعني راد أن يطرده. وقال أنا أستغرب من إنسان يذهب عقله حتى لا يعرف ربه. ولما قطعوا رجله يعني لم يسمعوا له صوتا، ولديه كان ورد يقرأ كل يوم 7 أجزاء ونصف من القرآن، فما ترك ورده في تلك الليلة. أن عائشة رضي الله عنها أخبرته باعتباره خالته فهو ابن أسماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا. طبعا شوف الإمام لابد أن يكون حافظا، أن يحفظ على أقل تقدير 7 أجزاء ونصف، ربع القرآن، لأنه سيحتاج إلى هذا. والخطيب والإمام يعني يجب عليه أن يحذر وأن يهتم غاية الاهتمام حتى يكون مؤثر، لأنك قد تجد إنسان يتأثر بآية أو يتأثر بخطبة أو يتأثر بموعظة، أما حينما يأتي الإنسان ويجد ورقة ويجد تلكؤ ويجد خطأ ويجد حديث موضوع ويجد، فهذا سوف تذهب قيمة هذه العملية الدعوية. قال وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى ذهبت هذه الآية، تطول العبادة حتى تذهب الآية. فخطب الناس فقال، شوف هاي من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستغل كل واقعة في حالتها. فالإنسان لابد أن يكون في الناس ومع الناس، وهذا واجب الداعية. الداعية واجبه أن يكون أين؟ أن يكون مع قومه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، شوف فالأصل في الداعي أين يكون، ولا يهاجر، لا يهاجر إلا في طلب زيادة علم أو زيادة في الدعوة. فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا، أي التجئوا وتوجهوا، يعني مثل الشخص اللي يخاف من قضية ويهرب، فلا بد أن يفزع ويلتجئ ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعد إحدى الطائفتين ومضى في كل الليل حتى يفزع إلى الله ويتضرع إلى الله تعالى. فافزعوا إلى الصلاة، شوف الألف واللام هنا تسمى، الألف واللام تسمى العهدية، يعني الصلاة المعهودة اللي هي صلاة الخسوف أو الكسوف على حسب نوع الآية، وليس الألف واللام لاستغراق الجنس فتشمل كل صلاة. وهذه مهمة جدا يا دكتور عمر، لأن فرق بين الألف واللام العهدية والجنسية تترتب على ذلك أمور فقهية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. فإنان الألف واللام في البول لاستغراق الجنس فتشمل كل بول. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فالألف واللام لاستغراق الجنس حتى يشمل الكلب الصغير والكبير والمسموح به وغير المسموح به والأحمر والأبيض والأسود وكلها. لكن هنا ليست لاستغراق الجنس بحيث أي صلاة، لا، مقصود بها الصلاة المعهودة اللي هي صلاة تلك الآية الواردة في السنة. أي نعم، أول الآية، ويتبقى الصلاة طويلة مستمرة حتى تنتهي الآية. المهم تنتهي الآية. نعم. نعم عهدية، لأن الرسول معروف وليس كل الرسل. نعم أحسنت. نعم. أي هذا أيضا من جهل الأئمة، وهذا من تقصير الوقف السني. نعم. لا غلط، هي إحنا أي عبادة يجب أن تكون على هدي النبوة، وحدنا متابعة، قضية المتابعة في كل شيء. ولكن حتى أنت من الصلاة أي صلاة تنوي عدة مشاهد، تنوي المشهد الإخلاص، مشهد النعمة، من ضمن المشاهد مشهد المتابعة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وربنا سبحانه ماذا أجبتم المرسلين. فيجب أن تكون على هدي النبوة. الله لن يحاسبنا على متابعة عالم أو قائد أو رئيس، إنما سيسألنا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. في المسند من حديث عائشة مرفوعا: إنكم بي تفتنون وعني تسألون. سوف نسأل، ولكن شرط قبول أي عبادة الإخلاص ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نحن نأخذه من الأذان حينما دعي إلى الصلاة ودعي على الفلاح بعد إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها أن أي عبادة ليست عن طريق الرسول فهي عبادة غير مقبولة. ثم قال البخاري: 3204، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. حدثني محمد بن المثنى، طبعا شوف لما قال هكذا رقم له المزي: ميم سين قاف، ميم يعني مسلم والسين يعني النسائي وقاف يعني ابن ماجه القزويني. هنا لم يرتب على الوفيات، رتب على أي شيء، رتب على صحية باعتبار كتاب النسائي أفضل من كتاب ابن ماجه. هذه طريقة موجودة، بعضهم يرتب في التخريج على الصحية والأفضلية. لكن الذي نراه والذي نسير عليه في جميع ما نكتبه أن الترتيب على الوفيات ليس غير، لأننا إذا سلكنا هذه الطريقة سوف نقع في الاضطراب، وسيأتينا مثال لهذا الاضطراب. لكن إذا سلكنا طريق الوفيات لن نقع في الاضطراب. ثم قال: حدثني محمد بن المثنى، توفي عام 250 و200، أبو موسى الزمن الذي قيل له بأن محمد بن بشار مات، جاءه رجل يبشره بأن محمد بن بشار مات، باعتبار كان يعني في بلد واحد، وكان كلاهما له مجلس، وكان مجلس محمد بن بشار أعلى وأفضل. فهذا الشخص الذي كان يظنه أنه سوف يفرح، قال له ماذا أصنع بوفاة هذا؟ قال له مات بعده بتسعين يوم، وقد ولد بسنة في سنة واحدة، رحم الله الجميع. قال حدثنا يحيى، له يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، توفي عام 98 و100، تتلمذ على يده ثلة عظيمة من النقاد. عن إسماعيل، هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي، توفي عام 46 و100. قال حدثني قيس، اللي هو قيس بن أبي حازم، توفي عام 97. عن أبي مسعود، اللي هو عقبة بن عمرو البدري، أبو مسعود البدري، توفي عام 42. هذا الذي لطم غلاما له ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أقدر منك عليه، فقال هو حر لوجه الله، فقال له لو لم تفعل للفحتك النار. فهذا أبو مسعود البدري، اسمه عقبة بن عمرو البدري، توفي عام 40. جاء في بعض نسخ صحيح البخاري أن هذا ابن مسعود، عن قيس عن ابن مسعود، وذاك مصحف غير صحيح، صواب عن أبي مسعود. فإذا يجينا هيك إبدال يسمى تصحيف، يسمى تصحيف. لا، ذاك حديث آخر يقول إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، هذا حديث آخر مستقل، حديث الصورة. نعم. وابن خزيمة رحمة الله عليه أخطأ حينما فسر على صورته، يعني قال على صورة الله، قال ها تعود إلى الله، هذا خطأ، أخطأ فيه ابن خزيمة رحمة الله عليه، إنما يقصد على صورته يعني على صورة آدم. فنحن حين نحن مخلوقون على أي صورة؟ على صورة أبينا آدم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ظهر حديث آخر يعني، لكن هنا قضية قيس عن أبي مسعود، فأبدل في بعض النسخ خطأ عن ابن مسعود، فهذا يسمى تصحيف، وله اسم آخر ماذا يسمى؟ يسمى أيضا تحريف. بعضهم قال التصحيف والتحريف سواء، وبعضهم قال التصحيف والتحريف يختلفان، فإذا كان التغيير في الحروف فمحرف، وإذا كان بالنقط فيسمى مصحف، والأمر في هذا واسع. في السند أو في المتن؟ أي نعم، في السند أو في المتن. يعني مثل نهى الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، صحفه رجل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، فهي بالحركات. وهناك بالكلمات، من صام ستا من شوال صحفه باللهيعة، من صام شيئا من شوال. حديث آخر قل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر أي اتخذ حجرة، صحفه باللهيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. كنا نؤديه صدقة الفطر، كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحفه باللهيعة قال كنا نورثه، فذهب باله أنه الجد، وهكذا. فهذا التصحيف والتحريف موجود، هذا فن كبير. شعبة بن الحجاج كان يخطئ في بعض أسامي الرجال ويصحف، يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال، وهكذا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. شوف هذا من دقة البخاري، حينما يسوق حديثان بقضيتين يختم الحديث بالشيء اللي هو أصل الباب، فالأصل في تلك الآيات أن الإنسان يصلي، وأيضا سبق حديث فاذكروا الله، لكن دائما يختم القضية في القضية المحكمة حتى يدرك الإنسان أن أصل الباب في الصلاة. وهذا طبعا فيما يتعلق ببدء الخلق، يعني هذا الباب قلنا بأن هذا يشبهه في التوراة سفر التكوين. ثم قال البخاري باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، ليس بشرا، يعني الصواب نشرا كما قرأها حمزة ونافع الحراميان سلام ورحمة الله، فالصواب أنها بالنون عليكم السلام، معلوم هي فيها بشرا فيها بشرا فيها نشرا ثلاثة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبشرى من الذي قرأها؟ قرأها حفص عن عاصم، لكن حمزة ونافع نشرا بين يديه، ومنهم من قرأها نشرا فتح النون، فالبخاري إنما أراد قراءة مشرع بين يدي رحمته نافع وحمزة، فهذا خطأ من خطأ الكتاب. ولذلك يعني المحقق حينما يعني لا يرجع إلى الشروح أو الروايات التي يستخدمها الإنسان يقع في خلط غير قليل. فهذا السجل هنا 3205 قبيل الصواب نشرا، نعم. قاصفا تقصف كل شيء، ملاقح ملقحة، طبعا هي جمع ملاقح ملاقيح، قياسها ملاقيح بالياء لكن جاءت ملاقح على خلاف القياس. إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نهاية، تسمى عندنا في لهجتنا زوبعة. نشرا متفرقة، شوف البخاري فسرها، ماذا فسرها الإمام البخاري؟ فسرها بمتفرقة، اللي هي النشر التي هي المنتشرة وهكذا، ولا يقصد بشرا اللي هي جمع مبشر، إنما هي نشرا، نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى 3205 وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، حدثنا آدم اللي هو آدم بن أبي إياس توفي عام 20 و200، قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام الإمام الكبير، يا ولدي أخرج الكراس ابني، إذا عندهم بحث عصرا البحث، البحث عصرا إليه. عن الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة توفي عام 13 و100، عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المكي توفي عام 200 و100، طبعا مجاهد بن جبر المكي ختم المصحف على ابن عباس 30 ختمة، وقرأ التفسير على ابن عباس 3 مرات، حتى إنه يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات كنت أوقفه عند كل آية. على ابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس في عام 68، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا. متى نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبا؟ في يوم الأحزاب حينما تحزبوا حول المدينة وكانوا قرابة زهاء 12,000. قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبر. طبعا الصبا قيل بأنها هي الرياح التي تأتي من قبل الكعبة يعني على اتجاهنا من هذا الجهة، والدبور التي تأتي من الخلف، وقيل بالعكس، قيل الصبا هي التي تأتي من المشرق والدبور التي تأتي من المغرب، نعم. قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. طبعا هناك حديث مشهور اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا، الحديث لا يصح، في إسناده حنش وهو تالف. ثم قال البخاري بعده 3206 وهو حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا مكي بن إبراهيم اللي هو مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد الحنظل البلخي توفي عام 15 و200، قال حدثنا ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء اللي هو عطاء بن أبي رباح توفي عام 14، طبعا ابن جريج مدلس لكن إذا وعنعنته غير مقبولة، لكنه إذا روى عن عطاء فعنعنته مقبولة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المبرأة حبيبة حبيب الله تعالى المبرأة من فوق 7 سماوات، هكذا كان يقول مسروق بن الأجدة كما مر آنفا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة أي سحابة يخال فيها المطر. اسمع يا شيخ علي هذا الحديث اللي تسأل عنه، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة يعني سحابة يخال فيها المطر في السماء أقبل وأدبر، يعني دخل وخرج، ودخل وخرج وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، طبعا خوفا من أن تكون تلك السحابة أن يحصل فيها ضرر بالناس، وهذا من رحمته بالأمة وليس خوفا على نفسه، فهو من أشجع الناس، كان الصحابة إذا حمي الوطيس التجأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رحمته وشفقته ورأفته بالأمة كان يخشى أن يكون في هذه الغيمة عذاب لهذه الأمة. يقول فإذا أمطرت السماء سري أي كشف عن وجهه، يعني ذهب الخوف عن وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول فعرفته عائشة ذلك، يعني عائشة أخبرته بعد هذا الشيء حينما قالت أنت حينما حصل كذا وكذا كان وجهك كذا وكذا وحصل منك كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. سلام ورحمة الله. عارضا أي سحاب عرض في أفق السماء، يعني حتى يثبت لها أن الإنسان لابد دائما يجعل مخافة الله نصب عينيه، وأنه يعيش بين الخوف والرجاء، وأن الإنسان لا يأمن مكر الله. طبعا بعض الناس حينما يشرح المكر يقول حينما ذكر المكر في القرآن الكريم باعتبار يعني المجازاة بالشيء، المجازاة بجنس العمل، لكن ليس هذا الشيء. هذا الحسن البصري قال في هذا المعنى مقولة، يعني هو المكر حينما تأتي إلى صديقك فتجعل له الأمان ثم تمكر به، تعطيه الأمان ثم تمكر به. فالمنافق المؤمن يأتي بالطاعة وهو خائف ووجل من الله سبحانه وتعالى، أما المنافق والعاص فيأتي بالمعصية وهو آمن من سطوة الله وعذاب الله تعالى. فكان أمنه هذا هو يكون هذا بمثابة مكر الله سبحانه وتعالى. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد دائما يكون خائفا من عذاب الله ومن سطوتهم. ثم قال البخاري باب ذكر الملائكة. فهذا بدء الخلق تحدث عن عدة أشياء تدئ خلقها، وفي ذلك إشارة. حذيفة بن اليمان يقول أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون حتى دخل الناس الجنة، يعني أخبر له قضية البداية والنهاية. وأنتم تعلمون بأن ابن كثير له كتاب اسمه البداية والنهاية. فالبخاري في هذا الباب ذكر، وهذا من الأمور التي تجعلنا نفقه اسم الكتاب، اسم الكتاب الجامع. والجامع هي أحد المصنفات المصنفة على أبواب الفقه، على الأبواب. وسمي جامعا لأنه يجمع جميع أبواب العلم. فهذا هذه الطريقة حينما ذكر بدء الخلق وهذه الأمور إشارة، يعني حتى نفهم لماذا سمي الكتاب بالجامع. ثم قال وقال أنس، طبعا الحديث سيأتي علقه هنا وسوف يأتي موصولا. وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. طبعا لماذا؟ لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسرارهم وفضحهم، وأيضا هو صاحب كل هدم وردم وخسف حينما كان يحصل بالأمم السابقة، فهذا السبب في أنه عدو لليهود. وجبريل عليه السلام يعني له خصائص عظيمة جدا، جاء ذكره بالقرآن باسمه عموما وخصوصا، وأيضا جاء مخصوصا بعد العموم، وجاء في أحاديث عديدة. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل البقاع قال المساجد، ولما سئل عن أفضل أسوأ البقاع قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الأسواق، قال أخبرني بها أخي جبريل آنفا. وأيضا أمور متعددة جدا دلت على أن جبريل له المكان العظيم. لما الله يخبر جبريل في من يحب من أهل الأرض، يعني لا على مكانة جبريل عند رب العزة. ثم قال البخاري 3207 وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، حدثنا هدبة بن خالد، وهو هدبة بن خالد القيسي البصري، يقال له هداب. شوف احنا الاسم، نعرف الاسم ونعرف الكنية ونعرف اللقب أيضا. أنا رأيت أحد المحققين حينما مر هدبة أشاف بالحشية قال تصحف في نسخة كذا إلى هداب، هو ليس مصحف لكن هو يقال له هداب. فلا بد أن نعرف الاسم، لا بد أن نعرف تكرار الاسم حتى لا نجعل الواحد اثنين، إذا لا نجعلهما اثنين، وحتى لا نظن أن هذا خطأ، فمن لا يعرف يقع في الخطأ في مثل هذا. قال حدثنا همام، له همام ابن يحيى ابن دينار العودي، توفي عام 65 و100، عن قتادة اللي هو قتادة ابن دعامة السدوسي، توفى عام 17 و100. ثم قال البخاري وقال لي خليفة، يعني هذا كأنه يعني يصلح أن يوضع هنا حاء التحويل. وقلنا بأن ذكر حاء التحويل ليس واجبا، فالبخاري يذكره أحيانا ولا يذكره أحيانا، إشارة إلى أن ذكر الحاء ليس على سبيل الوجوب، فيصلح لو ذكر باعتبار ساق الإسناد إلى قتادة ثم ساق إسناد آخر أيضا يلتقي بقتادة ابن دعامة السدوسي. وقال لي خليفة اللي هو خليفة ابن خياط العصفري، صاحب طبقات خليفة وصاحب تأريخ خليفة مطبوع، أحدهما طبع بتحقيق الأستاذ العراقي أكرم ضياء العمر طبقات خليفة، وتأريخه أيضا مطبوع. هو شيخ البخاري، توفي عام 40 و200. وقال لي خليفة، هذه عند المزي، قال لي خليفة يجعلها موصول، بخلاف قال يجعلها معلق، وعندنا أن قال وقال لي كلها موصول. الحافظ بن حجر يقول ما يذكره بقال أو قال لي فهذا كله من نوع ما سمعه مذاكرة، وهذا أيضا لا دليل عليه، يعني إنما لا دليل عليه، والصواب خلافه. يعني أنا لا أقول خطأ، لكن الصواب خلافه، بدليل أنه أحيانا يأتي بحديث ليقول قال فلان، ثم يسوقه في موضع آخر يقول حدثنا، ويقول أخبرنا، ويقول أنبأنا، ويقول سمعته. فإذا هذا الكلام ليس دقيقا. قال لي خليفة، اللي هو خليفة بن خياض العصفر، توفي عام 40 و200، قال حدثنا يزيد بن زريع البصري، ريحانة أهل البصرة، هكذا وصفه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، توفي عام 82 و100. قال حدثنا سعيد، اللي هو سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قد اختلط، بدأ اختلاطه عام 42 و100، واستحكم عام 45 و100، وتوفي عام 56 و100. لكن سعيدا حينما يروي عن قتادة، من أثبت الناس في قتادة بن دعام السدوسي، أثبت الناس في قتادة ثلاثة، سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن أبي عبد الله دستوائي سنبر، وشعب بن الحجاج بن الورد العتك الواسطة أبو بسطان، وفلان أوثق الناس في فلان. هذه مهمة ننتفع فيها في أي شيء، عند الاختلاف وعند الموازنة وعند المقارنة. لدينا حديث رواه معمر بن راشد عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس بن مالك قال التمس النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا بفتح الواو، لأن بفتح الواو اسم لما يتوضأ به، وبضم الواو عملية الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد وضوء، فأتي بتور فيه ماء، يقول فوضع يده ففار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال توضأ بسم الله. طبعا يقال أن هذا الماء أفضل المياه الذي فار من بين أصابعه، ويقال أن أفضل الماء ماء زمزم، ويقال أن أفضل الماء الذي شق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما غسل به صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا أو ذاك ففي كل خير إن شاء الله. الشاهد معمر حينما روى عن ثابت وقتادة عن أنس زاد توضأ بسم الله، أي توضأ وقائل بسم الله. معمر بن راشد تفرد في هذا الحديث بقضيتين، أول أنه جمع بين ثابت وقتادة، وهذه لا يضر، الجمع بين الشيوخ هنا لا تضر، لكن الخلل أنه أضاف كلمة بسم الله، لأننا حينما روى الحديث عن قتادة رواه سبعة من الثقات، منهم سعيد وشعب بن الحجاج وهشام الدستوائي، ولا واحد من هؤلاء ذكر ما ذكره معمر بزيادة بسم الله، وأربعة آخرون. وروى الحديث عن ثابت ثلاثة، منهم حماد بن سلمة، وهو أوثق الناس في ثابت بن البناني. فإذن هو خالف عشرة، من هؤلاء العشرة أربعة مقربين على هؤلاء. فقضية فلان أوثق الناس في فلان قضية ننتفع فيها عند الاختلاف وعند الموازنة وعند المقارنة. فهنا ساق البخاري حيث عن همام عن قتادة، ثم ساق من طريق يزيد بن زريع عن سعيد اللي هو سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله سنبر، توفي عام 54 و100، وليس هشام بن عروة، وليس هشام بن يوسف الصنعاني، وهؤلاء جميعا في طبقة واحدة. قال حدثنا قتادة، اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي. إذن هنا سعيد وهشام تابع من؟ تابع هماما، لأن هؤلاء روح عن قتادة، وهؤلاء أيضا روح عن طريق قتادة، وهكذا. قال حدثنا أنس، هو أنس بن مالك، عن مالك بن صعصع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت، طبعا هذه رواية الأقران ورواية صحابي عن صحابي، بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، هذه لها اسم تسمى بالسنة، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه السنة، الإنسان يكون بين النائم واليقظان، وذكر بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، مراق البطن هي أسفل البطن بحيث مكان يكون الجلد فيه رقيقا، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. طبعا هذا الشيء ليس معناه أثناء هذا الواقع. هذه القضية قديمة، لكن الرواية جاءت مفصلة، يعني ذكر واقعة، ذكر واقعة قديمة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا عند حليمة السعدية، ثم ذكر قضية أخرى حصلت قبل الهجرة بسنة، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. قال: وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث بمكة ورث علم إبراهيم، وورث أيضا نبوة إبراهيم في الكعبة المشرفة، وأيضا حينما عرج به باعتبار أيضا أن إبراهيم ذهب هناك، أيضا أخذ ورث يعني عز إبراهيم وورث إبراهيم النبوة من هنا ومن هناك. فالله سبحانه وتعالى قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأمرين. فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا. طبعا مرحبا معناه لقيت رحبا، ولنعم المجيء جاء، فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على عيسى ويحيى فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتيت يوسف فسلمت عليه قال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال: مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على موسى فسلمت فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى. طبعا هذا شفقة على قومه، لأن قوم موسى لم ينتفعوا بموسى مثل ما انتفعت أمة محمد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسوادهم لم يبلغوا سواده. نعم. فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي. يعني شوف ما أطلق عليه غلام، ليس من باب التحقير أو التصغير، لكن هذا من باب أي شيء، يعني عمره قصير لكن نفعه عظيم جدا. نعم. الذي بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي. طبعا ذلك فضل الله فيما يشاء. فأتينا السماء السابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم المجيء جاء. طبعا هذا يستفاد منها قضية الترحيب بالأضياف، لما قضيت ونعم المجيء جاء. يعني هم لا يعلمون إلا ما علمه سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع إلى البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. هؤلاء هل نحن ندعو لهم 70,000 ملك أم لا ندعو لهم؟ ندعو لهم في الصلاة حينما نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى. يعني هؤلاء 70,000 يدخل أول واحد إلى آخر واحد منهم لا يخرجون من البيت المعمور، فهي إشارة إلى عظمة خلق، عظمة مخلوقات الله وكثرتها. كل يوم يدخل 70,000 لا يخرجون منه إلا إلى يوم القيامة. ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر. احنا عندنا حديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقل الحديث من العلماء من قال الحديث ضعيف، ضعيف سندا ومتنا ومعلوم بالاضطراب. والصواب انه ليس معلوم سند ولا متن. اما المتن السند قالوا اضطرب فيه احد رواته، ونحن استطعنا ان نرجح الروايه الصحيحه فسنده ليس مضطرب. منهم من قال بان متنه مضطرب باعتبار ولد قلتين وورد قلة وورد ثلاثة قلال وورد 40 قلة، ونحن نستطيع أن نرجح. احنا عندنا من شروط الاضطراب استواء الوجوه وعدم الاستطاعة على الترجيح، فالوجوه غير مستوية ونحن نستطيع أن نرجح، فالحديث ليس مضطربا سندا ولا متنا. ممن رد الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الحديث لا نعمل به مع صحته لأننا لا نعلم مقدار القلتين. والجواب عن هذا بأن مقدار القلتين معروف، وهي أنها بقلال هجر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال بقلال هجر، معناها حينما ذكر إذا كان الماء قلتين يقصد بها بأي قلال؟ القلال المعروفة المعهودة في قرية هجر القريبة من المدينة، وكانت قلالها حجما واحدا. طبعا جاء في رواية في مسند الشافعي وغيره رواية ضعيفة يقول إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، تلك الرواية ضعيفة. فنحن حينما نضعف تلك الرواية ليس معناها أننا نرد هذا المعنى، لأننا حينما نضبط القلال بأنها بقلال هجر أخذا بهذا الحديث، فهذا الحديث حينما ذكر القلال وذكر النبقة أن كل نبقة تعادل قلة من قلال هجر. يقول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج شاهدت قلال هجر فوجدت كل قلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. فالشافعي قال نحسبها على الشيء نصف قربة، فكل قلة قربتين ونصف زائد قربتين ونصف خمس قرب، فالخمس قرب هي مجموع القلتين. فإذا نحن في كل حديث قد ننتفع، يعني هذا الحديث يتكلم عن بدء الخلق وغيره، لكن انتفعنا به في قضية من قضايا الطهارة. وورقها كأنه آذان الفيول، طبعا جاء في رواية آذان الفيلة، في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. سلام ورحمة الله. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، صاحب تجربة، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله. فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10. شوفيها فيها منة الله على الخلق وفيها كرم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وحياؤه من ربه، فبالاستطاعة أن الله يفرضها مرة واحدة، لكن يجب أن نستذكر منة الله. فالإنسان في حياته يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله، قلت سلمت بخير، فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. طبعا بعض الناس حينما يأتي إلى الحسنة والسيئة ويرى بأن الحسنة 10 أمثالها وأن السيئة 1 يتساهل في فعل السيئات ويقول أنا آتي بالحسنات المضاعفة وسوف تمسح السيئات غير المضاعفة، وهذا من تلبيس إبليس على الناس والعياذ بالله، لأن فعل السيئات أشد من أن يفعل الإنسان الحسنات. يعني يقول عبد الله بن مبارك اللي هو عالم جمع صفات الخير وخلال الخير كلها، يقول لأن أرد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 600,000 درهم. ففعل السيئات فعل خطير جدا. نعم. وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، طبعا أبو هريرة الحسن لم يسمع من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معلق في البيت المعمور. نعم. الحديث الذي بعده رقم له المزي بالرقم عيني الجماعة، فقال الحافظ الفقاد البخاري حدثنا الحسن بن الربيع اللي هو الحسن بن الربيع بن سليمان البوراني البجلي الكوفي توفي 20 و200. قال حدثنا أبو الأحوص اللي هو سلام بن سليم الجعفي الكوفي توفي 79 و100 عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 هجرية، عن زيد بن وهب توفي عام 96. قال عبد الله، هكذا تقرأ، قال عبد الله، وعبد الله اللي هو عبد الله ابن مسعود توفي عام 230، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق فيما يقول، المصدوق بخبر السماء والمصدوق بوعد الله له. نعم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. طبعا 40 يوما معناها نطفة، 40 يوم نطفة، الذي يحفظ 40 ويجد هذه اللفظ، وهي غير موجودة في الصحيحين. لكن هل نقول بأن النووي أخطأ في هذا؟ نقول لا، ربما تكون هذه رواية النووي للكتابين أو لأحد الكتابين، جاءت عند الشاشي وجاءت عند أبي نعيم في المستخرج فيها موجودة، وجاءت في كتاب ثالث لا أذكره الآن. نعم. فحينما يأتينا مثل صاحب العمدة، عمدة الأحكام، يعزو أحاديث إلى الصحيحين أو إلى أحدهما، ثم نأتي إلى اللفظ نجد اللفظ مخالف، أو في رياض الصالحين يعزو الحديث للبخاري، حينما نعود للبخاري نجد بعض، فهل نقول أنه من حفظه أو أنه بالمعنى أو أنه تصف؟ نقول لا، نحسن الظن ونحن مأمورون بإحسان الظن، ونقول لعلها رواية المؤلف هي هكذا. لكن حينما نأخذ الرواية من أين نأخذ؟ نأخذها من الكتاب الأصل، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. شوف، شقي أو سعيد، يعني المؤمن دائما يتفكر في ثلاث قضايا، يتفكر في الميثاق حينما أخذ الله حفنه وقال هذه في الجنة ولا أبالي، وأخذ حفنه وقال هذه في النار ولا أبالي، ويستذكر حينما كان في بطن أمه وكتب الملك شقي أو سعيد، ويتفكر أيضا الإنسان حينما يختم له بعملهم، ويتفكر أيضا بقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم نعم. ما أعرف ما أعرف ما أعرف نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. هو كل إنسان يرى، كل إنسان يرى في الدنيا شقاء وسعادة، حتى الذي يخلف له أهله المليارات يجد الشقاء، فإذا ما وجد الشقاء البدني يجد الشقاء النفسي، الشقاء الروحي. وهو أيضا من رحمة الله بالناس أن الإنسان يجد سعادة وشقاء حتى يفكر بالشقاء والسعادة الأبدية حينما يخرج الإنسان من لقاء ربه. نسأل الله السلام لنا ولكم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سلام، اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي، المتوفى عن 27 و200. قال أخبرنا مخلد، اللي هو مخلد بن يزيد الحراني، توفي عام 93 و100. قال أخبرنا ابن جريج، اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال أخبرني موسى بن عقبة صاحب المغازي الذي مدحه الإمام مالك معرضا بمغازي ابن إسحاق، توفي عام 41 و100. عن نافع، اللي هو المدني، توفي عام 17 و100. قال أبو هريرة، توفي عام 59 على الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه أبو عاصم، اللي هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، والذي وصفه بالنبيل من ابن جريج حينما دخل فيل إلى المدينة، إلى مدينة البصرة، فذهب الطلاب ينظرون إلى الفيل، فقال ابن جريج لأبي عاصم لماذا لم تذهب تنظر مع الناس؟ قال لا أعدل شيئا بك، فقال له أنت نبيل. نعم، أي وفي. وهذا من شيوخ البخاري المتقدمين، البخاري يروي عنه مباشرة وأحيانا يروي عنه بواسطة يرحمكم الله، وهذا مما سيأتي ذكره البخاري موصولا فيما سيأتي، عن ابن جريج اللي هو كما تقدم في الإسناد، السند الأول نازل والسند الثاني عال. قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل. هاي من قبل جبريل وله مكانة عظيمة عند ربهم. هل نستطيع أن نقول أن جبريل أفضل الملائكة؟ لا نستطيع، لكن ظاهر النصوص يدل على هذا ولا يوجد ما يخالفها، فلعله أفضل الملائكة، لكن هل نجزم؟ لا نجزم. إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي. طبعا هذا قصيد الكعب بن زهير في قصة بدر: قل ويوم بدر حين تمحى وجوه محمد جبريل تحت رايتنا ومحمد. ما رأيك هذا البيت؟ فيقال بأن هذا البيت أفضل بيت قيل في الإسلام، لأنه لا يوجد راية أعظم من راية يقودها محمد وفيها أبو بكر رضي الله عنه وعمر الخطاب وجبريل فيها، فلا توجد راية ولا توجد معركة يجتمع فيها أفضل الملائكة مع أفضل الأنبياء مع أفضل الخلق من هذه الأمة. ابحث عنا جيب لنا يا حجي. يقول: إذا أحب الله، كملنا الحديث، نعم، إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل. طبعا هذه قضية يعني من أضرار الذنوب والمعاصي، البغض في قلوب الخلق، أن الإنسان يكون مبغضا، فالذي يبغضه الله يبغضه الناس، والذي يحبه الله يحب الناس. وها من فوائد الحسنة حينما قال ابن عباس: ومحبة في قلوب الخلق. قد يأتي إنسان يحاول أن يتصنع أو يتجمل أو أو أو أو يتزلف، لكن تبقى القلوب تمجه وتنفرمه. فالمحبة من الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى يلقيها في قلوب عباده لمن يحبهم. إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم قال البخاري بعده: حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا محمد، هذه خطأ، وأبو ذر الهرم قال هذا محمد ابن يحيى الدهلي، وهذا خطأ. ذكر محمد هنا خطأ، إنما هو حدثنا ابن أبي مريم، وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم شيخ البخاري، ومحمد هذا نفسه محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وأغلب النسخ من الصحيح قد أخلت من محمد، فالصواب أن ذكر محمد هنا خطأ. قال: حدثنا ابن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، قال أخبرنا، توفي عام 24 و100، قال أخبرنا ليث الوليد بن سعد، قال حدثنا ابن أبي جعفر له عبيد الله ابن أبي جعفر، توفي عام 35 و100. طبعا من ضمن الأدلة على هذا الخطأ أن أصحاب المستخرجات حينما خرجوا الحديث لم يجدوه من طريق شخص اسمه محمد، باق على لا لا من يقول قال محمد حدثنا، إلا إذا جبنا الفيربري، وليس من عادة الفيربري، ليس من عادة الفيربري أن يصنع هذا الشيء. نعم، فهذا خطأ، وأغلب النسخ خلت، أنا عندي 10 نسخ خطية لصحيح البخاري. أبو ذر الهروي قال هو محمد بن يحيى الدهلي، لكن لدينا أمور متعة. أولا ضاق المخرج، أولا سعيد بن الحكم شيخ من؟ شيخ البخاري مباشرة يروي عنه مباشرة، وجميع ما تقدم يروي عنه البخاري مباشرة ولا يروي عنه بواسطة سلامة الله. الأمر الثاني أخلت به أغلب النسخ، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أصحاب المستخرجات حينما خرجوا الحديث ضاق عليهم المخرج إلا إلى ابن أبي مريم، فلم يجدوه من طريق لا محمد بن الدهلي ولا ابن الفرج ولا غيرهم. نعم، فالصواب أن هذا خطأ، وهكذا صنع المزي في عمله. نعم، عن محمد بن عبد الرحمن توفي عام 31 و100، عن عروة بن الزبير توفي عام 93، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. ثم قال البخاري بعده وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي: حدثنا أحمد بن يونس له أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلم عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. شوف الملائكة تستمع الذكر وتبحث عن أماكن الاستغفار والعبادة. النووي في شرح يقول أيضا ويلتمسون البركة، وهذه اللفظة يعني الله أعلم بها. ثم قال بعده البخاري 3212، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. حدثنا علي بن عبد الله له علي بن المديني قال حدثنا سفيان له ابن عيينة قال حدثنا الزهري له محمد بن شهاب الزهري. ونحن نعلم بأن سفيان بن عيينة من أوثق الناس في الزهري، هو ومالك ومعمر. يقول ابن المبارك إذا اتفق اثنان لم يعتد بقول الآخر. نعم. عن سعيد بن المسيب سيد التابعين المتوفى عام 93 قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الشيء. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله، أي يعني أسألك رافعا نشيدتي، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني، يعني قل جواب هجاء المشركين عن جهتي، يعني أجب. لما تأتي قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يطلب من حسان أن يؤلف قصيدة في الرد على هذا. ولذلك الجهاد من ضمن الجهاد الجهاد بالقلم وباللسان وبالدعوة إلى الله تعالى. اللهم، طبعا اللهم صل يا الله، وحذفت الياء من أجل أن يتقدم لفظ الجلالة، وعوض عن ذلك بالميم هو ميم التعظيم، أيده بروح القدس، يعني روح القدس اللي هو جبريل وسمي بالقدس اللي هو الطهر. ويعني وجه المناسبة هنا، يعني قد تأتي قصيدة فيها يعني فيها سب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأتي حسان فيؤلف قصيدة أيضا قد يتنزل فيسب أولئك من المشركين. فالتأييد بروح القدس وروح الطهر حتى أيضا يمنع أن يأتي بألفاظ السب والشتم. قال نعم. طبعا هذا الحديث صورته صورة مرسل. سعيد بن المسيب ما أدرك عمر بن الخطاب، هو يعني سمع نعي عمر فما أدرك القصة. فلما عن سعيد قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه، يعني هذا صورته صورة مرسل. لكن حيث عند الإسماعيلي ما يقتضي أن أبا هريرة حدث سعيدا به فيزول مكنه، وذلك من فوائد ماذا؟ من فوائد المستخرجات. وهنا نقف عند مقولة الحافظ بن حجر حينما قال في النكت كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. فحينما يأتي سنقول هذا صورته مرسل فهذه واقعة، كأن سعيدا قد حضر الواقعة وسعيد لم يدرك هذا الحال، نقول له قد جاء الحديث عند الإسماعيلي وفيه تحديث أبي هريرة لسعيد بن المسيب. طبعا سعيد تزوج ابنة أبي هريرة، قل وجدت عندها علمها وعلم أبيها. يجرق المصلين سيهت. نعم. أخرجه مسلم والنسائي. حدثنا حفص بن عمر، وحفص بن عمر بن غياث توفي عام 35 و200. قال أنشدك يعني أسألك رافعا، يعني أسألك يعني تعال سولف، هاي معناها، يعني أطلب منك أن تقول الحق. حدثنا حفص يعني أسألك طال رافعا نشيدتي، أي سألك هل حصل بزمن؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي له بالمنبر. قال حدثنا شعب اللي هو شعب بن الحجاج عن علي بن ثابت في عام 16 و100 عن البراء اللي هو ابن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. ثم قال البخاري 3214 وحدثنا إسحاق اللي هو إسحاق بن راهويه الحنظلي توفي عام 38 و200. هناك قصص مناظرات بين إسحاق بن راهويه والشافعي، الذي يستطيع أن يستخرجها فليستخرجها فهي نافعة. قال أخبرنا وهب بن جرير توفي عام 6 و200 اللي هو وهب بن جرير ابن حازم، وليس وهب بن جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، وهب بن جرير بن حازم. وجرير بن حازم قال حدثني ابي جرير بن حازم هو ثقة توفي عام 70 و100 اختلط لكنه لم يحدث بعد الاختلاط منعه اهله. قال سمعت حميد بن هلال عن انس بن مالك قال كأني انظر الى غبار ساطع في سكة بني غنم. طبعا السكة هي الطريق. زاد موسى موكب جبريل يعني النسخة عندك تختلف. والله احنا نعتمد نسختنا. نعم. ثم قال البخاري حدثنا اسحاق مر عندنا الحديث اللي بعده حدثنا فروة وفروة بن ابي المغراء بن معدي كرب توفي عام 55 و200 قال حدثنا علي بن مسهر. طبعا علي بن مسهر ثقة ثبت وهو من كبار الثقات. وحينما نقول على راون انه ثقة ليس معنى هذا الشيء. شيخ علي طلعنا صحيح مسلم طلعنا باب طهارة الكلب بالطهارة اللي هي بعد الايمان قبل الصلاة صحيح مسلم يمكن صفحة 161 هال بالهامش يتصور صفحة 161. ليس من شرط الثقة انه لا يخطئ وليس من شرط الضعيف انه لا يأتي بحديث صحيح. فالثقة هو من جمع بين العدالة والضبط. لكن هذا الثقة قد يخطئ في حديث كامل وقد يخطئ في حديثين او في ثلاثة او في اربعة وقد يخطئ في جزء حديث وقد يخطئ خطأ يعني لا يحتمل. حينما الراوي يأتي بخطأ شنيع او قوي يعني شريك بن ابي نمر حينما روى حديث الاسراء ذكر انه كان قبل البعثة فهذا ليس من ممكن. ثم دنا فتدل قال ثم دنا رب العزة وهذا غير صحيح وغيرها يعني اخطأ في اخطاء متعددة. فهناك اخطاء تحتمل ايه وهناك اشياء لا تحتمل. المسلم بن الحجاج روى عن علي بن مسر هذا الحديث. قال البخاري قال مسلم وطبعا مسلم رحمة الله ينماز بتبسيط العلم غاية التبسيط وينماز بجمع الطرق وجمع الروايات. قال مسلم وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر هذا صاحب العلم قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح. شوف علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق يعني يطشر ثم ليغسله 7 مرارا هكذا أخرجه مسلم. وحينما أخرج مسلم هذا الحديث بهذه اللفظة هل أنه أراد أن يصحح الحديث بهذه اللفظة قضية العراق؟ الجواب لا. إنما أخرج مسلم الحديث مصححا للحديث لكن مضعفا لرواية فليرقه لأن علي بن مسر روى الحديث عن الأعمش وقد روى الحديث عن الأعمش أبو معاوية اللي هو أبو معاوية الضرير من أوثق الناس في الأعمش ورواه أيضا شعبة بن الحجاج واحدة شعبة بن الحجاج. لو أن علي بن مسر اختلف مع شعبة بن الحجاج لكفى لإسقاط رواية علي بن مسر التي أخطأ فيها. لو أن فقط خالف أبا معاوية الضرير لكفى في تخطيئة أبي معاوية علي بن مسر. فما بالك هو أن شعبة وعلي بن مسر قد تابعهما 7 من الثقات فصار 2 زائد 7 جد المجموع 9. فعلي بن مسر هو روى الأعمش وتسعة روى مالك فان فليرق الوحيد اللي يروى علي بن مسر فهي رواية شاذة. يروي عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح الحديث روى الحديث غير أبي رزين وأبي صالح 8 آخرين من الثقات لم يذكروا فليرقب. إذن علي بن مسر خالف الثقات في طبقتين في طبقة التلاميذ عن الأعمش وطبقة التلاميذ عن أبي هرن يعني 10 زائد 9 خالف 19 شخص في طبقتين مختلفتين. فنحن نجزم بخطائهم. هل يأتي قائل ويقول أنتم مخطئون والرواية في صحيح مسلم؟ شوف مسلم هكذا ساق علي بن مسر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرارا. وحدثني محمد بن الصباح هذا شيخ مسلم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا هذا أول مخالف ساق لعلي بن مسر عن الأعمش يعني شركم بهذا الإسناد يعني عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة بهذا الإسناد المتن مثله يعني نفس المتن بالضبط ولم عندنا مثله عندنا نحوه مثله ولم يقل فيه فليرق. هنا واحد خالف من خالف علي بن مسلم. شوف انظر ماذا ساق مسلم بعد هذا الشيء، ثم أتى بأسانيد في الجبال، أتى بالمخالفة القريبة، ثم أتى بالمخالفات البعيدة، وأتى بأقوى ما لديه. حدثنا يحيى بن يحيى، من هذا يحيى بن يحيى؟ عن مالك. نعم تميم، أحسنت، وليس يحيى بن يحيى الليثي. بعض الناس يتوهم يقول يحيى بن يحيى الليثي، هذا التميم النيسابوري. قال قرأت على مالك اللي هو نجم السنن عن أبي الزناد عن الأعرج، هذا من أصح الأسانيد، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج من أصح الأسانيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار. هل ذكر فليرق؟ ما ذكر. ثم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، أيضا محمد بن سيرين مقدم جدا في من؟ في أبي هريرة. قال قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولق في الكلب أن يأخذ سبع مرار أولاهن بالتراب. وساق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبش، من أقدم الكتب التي وصلتنا نسخة همام عن أبي هريرة من أقدم شيء. أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. فإذا المسلم حينما ساق رواية حديث ساقها من أجل تضعيفها، قدمها، وفي الأصل يسوق الروايات الصحيحة وبالأخير يسوق الرواية المخالفة، لكن هنا لظاهر الخطأ والمخالفة أتى بهذه الطريقة. فبعض الناس لا يتحمل حينما نقول إن مسلما يسوق الرواية أحيانا من أجل أن يعلها، بعضهم لا يتحمل فتمنعه مهابة الصحيح أن يفهم شرط الصحيح. والعلماء قد نصوا يعني حتى النسائي في المجتبى حينما ساق قال أخطأ علي بن مسهر في هذه الزيادة، وابن مندى وغيره قد نصوا على هذا الشيء. فالذي ذكرنا بهذا حينما ورد عندنا بهذا الإسناد عن هشام بن عروة توفي عام 45 عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما أن الحارث بن هشام، هذا الحارث بن هشام أخو من؟ ما أخو أبو جهل الحارث بن هشام؟ أي نعم نعم أخو أبو جهل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك، يعني أنواع متعددة، يأتي الملك أحيان في مثل صلص في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني أي يقلع، وقد وعيت ما قال وهو أشده علي. ويتمثل الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ثم قال البخاري وهي الرواية في مسلم حدثنا آدم هو آدم بن أبي ياسر توفى 20 و200، قال حدثنا شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي توفي عام 64 و100، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير توفي عام 32 و100، عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94 و100، عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة. طبعا من أنفق زوجين يعني حاجتين، أنفق كتاب أنفق آخر، أنفق درهم أنفق آخر، أنفق دينار أنفق آخر. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكثر من النفقة ويكثر من الصدقة ويعدد في سبل الخير، في سبيل الخير الواحد وفي أنواع الخير الأخرى. دعته خزنة الجنة أي فلو، يعني أي فلان، وهي لغة في فلان أو أنه مرخم، أي فلو هلمة يعني تعال أقبل. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى، أي لا هلاك ولا ضياع ولا بأس، يعني هذا المسعر شلون في لهجتنا العراقية لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. ثم قال بعده البخاري وهو في صحيح مسلم والترمذي والنسائي، ما ننتفع أن الإنسان لابد أن يأتي أبواب الخير جميعها وأن لا يترك شيئا دون شيء. ثقة في النحوي، النحوي نعم 64 و100، اي نعم 164، ابو سلمة 94 94، هذا 164 64 و100. اي بيناتهم يحيى بن ابي كثير 132، يحيى بن ابي كثير نعم نعم، يعني لا هلاك. هذا المسعد، هال المدومن نعم صحيح نعم أو وجوه نيالة نعم لا هلاك ولا ضياع ولا بأس. الحديث اللي بعده في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي. طبعا أنا حينما أقرأ هذه لدي غاية فيها ستأتينا بعد حديثين. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي متوفى عام 29 و200 قال حدثنا هشام له هشام بن يوسف الصنعاني قاضي اليمن ليس هشام بن عروة وليس هشام بن أبي عبد الله سنبر أحد ذات 145 والآخر 154 وهذا 197. قال أخبرنا معمر له معمر بن راشد صاحب الجامع طبع جامعه في آخر مصنف عبد الرزاق بصري ذهب إلى اليمن فقال أهل اليمن إذا أردتم أن تبقوه فزوجوه فزوجوه فجعلوه يمنيا. عن الزهري أشهر بأن يعرف عن أبي سلمة اللي هو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. طبعا شوف أبو سلمة لما كان يعني يتناظر مع ابن عباس وكانوا يحكمون أبا هريرة في قضايا المناظرة الفقهية ننتفع من هذا أن أبا هريرة كان فقيها. عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. طبعا هذا يعني يستفاد منها إذا كان الإنسان أجنبي يرسل سلام إلى أجنبية ولا يقع في هذا فتنة فلا بأس أما لا يقع فتنة فلا يجوز. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا فيه يعني استحباب إرسال السلام وأيضا فيه وجوب إيصال السلام ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري وهو في جامع الترمذي وسنن النسائي حدثنا أبو نعيم أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الله قد أعطاه نبوة يرى الملائكة وعائشة لا تراهم نعم فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن الكوين توفي عام 18 و200 قال حدثنا عمر بن در توفي عام 53 و100 حال عدتم حال وما عدتم أنت واحد النسخ المختلفة الحمد لله إيه. طبعا هنا قال من مقول الفربلي الفربلي وهي نادرة جدا عدتم قال بعد حال وما عدتم. حدثنا يحيى بن جعفر هذا من هو البخاري قال حدثنا يحيى بن جعفر هذا السند آخر اللي هو يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البيتندي توفي عام 43 و200 قال حدثنا وكيع اللي هو وكيع بن الجراح الرؤاسي كان مدرسة في الفقه والزهد والورع والدين كتابه مطبوع اسمه الزهد وهو الذي قال للشافعي في قضية النظر وأنشد فيها شعرا وهذا ثابت صحيح كما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه النفيس الجامع لآداب الراوي والسامع. عن عمر بن ذر اللي هو عمر بن ذر بن عبد الله ابن زرارة عن أبيه اللي هو شي صير ذر بن عبد الله ابن زرارة عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير في عام 94 الذي قتله الحجاج عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. طبعا فيه إظهار المودة لكن الإنسان لما يزور شخص يستحب في هذا إظهار المودة والترحيب فيه ومقولة له مثل هذه المقولة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ثم قال البخاري وهو في صحيح مسلم حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا سليمان ابن وهو سليمان بن بلال توفي عام 72 عن يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي توفي عام 52 و100 عن ابن شهاب توفي عام 24 و100 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود توفي عام 98 وهو مكثر عن ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف يعني على لهجة نحن نفسر الحرف على لهجة كلها عندنا اللهجات التي كان يستطيعها الناس فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7000. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أنه كان يختار لهم التخفيف يعني أسه الآن يوجد هناك سيذهب حجيج يحجون وهناك أشخاص سيحجون وقد حجوا من الحملة دارية والمرشدين ونحن نعلم إذا مات ميت قبل تقسيم الورثة أنه يجب أن يخرجون مال حتى يرسلوا من يحج، يوكلوا من يحج، سواء أرسلوه من هنا أو من بلد آخر أو من أرض الحرمين، بشرط أن الإنسان يرسل من يثق فيه لأنها شعيرة، ويكون التوثق من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا من الحقوق. الميت حينما يموت أول ما تغسيل والتكفين والدفن إذا لم يوجد من يتبرع بهذا. ثم الأمر الآخر إخراج الحقوق، ولدينا حق الله وحق العباد، ومذهبنا أن حق الله مقدم على حق العبيد. فحق الله من الحج أو الكفارات أو الزكوات أو الصيام وما أشبه ذلك، ثم حق العباد، ثم الأمر الذي بعدها يأتي الوصية، ثم بعد هذا شيء التركه. فإذا الحج عن الميت لمن لم يحج يجب أن يخرج من المال من أجل أن يحج عنهم. هناك حملة دارية ومرشدين يأخذون، منهم من يأخذ $1,000 ومنهم من يأخذ $2,000 ومنهم من يأخذ $2,500 ومن يأخذ 2000. وهناك طلاب علم في أرض الحرمين من الحفظة، لأن نظام الأوقاف أنهم يجعلون في كل مسجد 7 حفظة من القرآن، وهناك من البورما والحبشة من الفقراء يأتون بهذا الشيء يعيش، يعطون راتبا قليلا جدا، يعطى هذا الإمام 300 ريال فقط، أي قيمة $80، هذه لا تكفي. وهؤلاء يحجون، لكن لما يحج هذا وتعطيه 1000 ريال 1100 ريال ينتفع هو حاج فينتفع، وهذا إن شاء الله لا ينقص من أجره عند الله تعالى. فشوف هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. إذا قلنا بأن هذا لا يجوز، أولا تقولنا على الله تعالى، ثانيا اخترنا الأشد والأصعب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وأيضا هذا نأخذه من هديه، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقرئه جبريل على لهجة قريش، ثم يطلب المزيد من التسهيل والتيسير حتى لا يعصر ولا يشق على الناس في هذا. فإذا هذا الأدب الذي نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ننتفع به في هذه الواقعة وفي غيرها من الوقائع. ثم قال البخاري بعده، وهنا وجه الرابط حينما ذكرت من خرج الحديث هذا اليوم، الحديث 3220. قال عنه المزي في تحفة الأشراف ميم تم سين، ميم يعني أخرجها مسلم، وتم يعني الترمذي في الشمائل، وسين النسائي. الناس متفقون من ذاك الزمان وحتى يومنا هذا أن كتاب النسائي أفضل ومقدم على كتاب الشمائل، على كتاب الشمائل، هنا تم يعني الشمائل ليس المقصود جامع الترمذي. لكن نشوف المزي كان يقدم على صحيح، يقدم النسائي على ابن ماجه باعتبار كتاب النسائي أصح من كتاب ابن ماجه، لكن هنا قدم كتاب الترمذي الشمائل على النسائي فوقع في الاضطراب. فإذا ترتيب التخريج على الأصحية يوقع الناس في الاضطراب. فالصحيح أننا نستخدم منهجا واحدا ومصطلحا واحدا، وهو أننا نرتب التخريج على الوفيات، فهذا هو الصواب. الوفيات فأيها الوفيات، حدثنا محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200، قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك. شوف عبد الله بن المبارك دائما إلى الحديث عند البخاري لا يعدل به أحدا غيره، وهذا إمام عظيم ناصر الحديث، نصر الحديث نصر عظيم، حينما كان يرسل المال لطلاب الحديث في الأمصار البعيدة، لما عند طلاب يقول لهم لولا أنتم ما اتجرتوا، كان يتجر، والاتجار بالمال مهم لطالب علم أن يكفي نفسه وأن يكفي غيره. سعد بن قيس الصحابي الجليل يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فلا يصلح الفعال إلا المال. ومحمد بن كعب القرضي، هذا اللي كعب القرضي والد محمد بن كعب، لما كان عنده مال كان أحد بني قريظة الذين كان لم يمت، فدفع عنه القتل لأنه لم يمت، كان عمره 13 سنة، كان صاحب مال من الله عليه بالإسلام، كان ينفق وينفق وينفق. فقيل له لو أبقيت شيئا من المال لولدك محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، فقال إني أدخر مالي لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. يعني الأب حينما يعمل بالصلاح هذا يكون سبب في صلاح الذرية، فالمال مهم جدا. فابن المبارك كان يعمل من أجل أن يسط طلاب علم أهل الحديث، وكان يرسل للبعيدين، فقيل له كيف لماذا ترسل للبعيدين؟ قال هؤلاء يعلمون الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا منعنا عنهم المال قل عطاهم من العلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من تعليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة محمد. فالبخاري حينما يختاره كهذا العلم لا يختاره اعتبارا، إنما لحكمة ومنزلة وعظمة. وهذا من رفع ذكر عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه الإمام العظيم المجاهد. قال أخبرنا يونس هو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال حدثني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا صفة خاصة، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في على في كل الأوقات وفي كل الأحيان، في الغضب والرضا وفي الفقر والغنى، وهناك أيام خاصة. وكان أجود ما يكون في رمضان، موسم العبادة تزداد فيه الطاعات والعبادات، حين يلقاه جبريل. أيضا حين يلقاه جبريل، لأن جبريل كان حديث عهد بربه. إحنا أول بارك لما مطر مطرت الدنيا أخرجنا عن سوقنا وجعلناها تبتل، وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. كان أول مطر أخرج عن ساقه، حسر عن ساقه وجعله يبتل بالمطر، فقيل له لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال إنه حديث عهد بربه. فجبريل لما يكون أيضا حديث عهد بربه، وهو أيضا الروح الأمين، فأيضا هذا يكون سبب والسبيل. ولكن الإنسان حينما يلتقي بأهل الصلاح والفلاح والخير يكون سبب للإزدياد من العمل الصالح. نعم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. طبعا جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل عام القرآن، وفي آخر عام توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، إيذانا بالوفاة وإعلاما بقرب الرحيل. ولكن الإنسان كلما تقدم في السن يجب أن يتقدم في الطاعة والعبادة. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. شوف مدارسة القرآن، يعني كل واحد لا يدارس أهل القرآن وهو مقصر في أهل بيته، فإلى أمين السماء يأتي على أمين الأرض يدارسه. فصاحب الأسرة لابد أن يدارس أهل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني الريح الشديدة التي تأتي، فكان أجود حتى منه. فهذا وصف بليغ. قالوا عن عبد الله، من هذا عبد الله؟ عبد الله المبارك، يعني هذا الإسناد السابق، يعني عن محمد بن قاسم عن عبد الله، وليس معلق، يعني بالإسناد السابق. لكن لماذا أتى به؟ لأن عبد الله بن مبارك له فيه شيخان أم شيخين؟ شيخين اسمنا، لأن لعبد الله المبارك فيه شيخين، الشيخ الأول هو يونس والشيخ الثاني معمر. قال وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الإسناد. شو قال نحوه؟ ايش نستفيد من نحوه؟ يعني ليس مثله، قريب منه. السداوية نطلع هاي اللفظ، وين نروح؟ أين نذهب؟ نذهب إلى المستخرجات، فبالمستخرجات سنجد من رواية عبد الله بن مبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ويؤتى باللفظ. فهاي يسموها معرفة المتن المحال على المحال إليه، فنعرف المتن، هذا المتن المحال على الإسناد السابق. ففي المستخرجات يؤتى بهذه الألفاظ، في المستخرجات كتب خدمت كتبا، نعم بهذا الإسناد نحوه. وروى أبو هريرة وفاطمة، طبعا هذا حديث أبي هريرة وفاطمة أيضا سيأتي، وروى أبو هريرة وفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. يعني شوف أيضا ساق الشواهد، هذا يسمى شاهد، إذا كان حديث صحابي ويأتي له من حديث صحابي آخر يسمى شاهد. يعني إحنا عندنا الحديث السابق حديث طهور طبعا جاء الأشهر طهور إناء أحدكم، وجاء في رواية طهور إناء أحدكم، لفظ طهور أي تطهير، ولفظ طهور أي مطهر. فإذا أخذنا برواية اللي هي الأقل رواية طهور معناه مطهر، وطهور أي تطهير واحد، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. الحنفية لم يأخذوا بهذا الحديث، لماذا لم يأخذوا به؟ قالوا هذا خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يعمل به إذا خالف الراوي ما روى. نحن نرد عليهم في قضيتين، القضية الأولى نقول بأن هذا بأن أبا هريرة لم يخالف ما روى، وأن ما استدلتم به أنه خالف ما روى هو ما أخرجتموه أنتم من كما أخرجه الطحاوي والدارقطني عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة قال في الكلب يلق في الإناء يغسل الإناء ثلاثا. هذه رواية شاذة خطأ أخطأ فيها عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وقد قال الإمام أحمد ثقة يخطئ، لأنه خالف الثقات عن عطاء وخالف الثقات عن أبي هريرة. يا شيخ ليث درست مصطلح العام الماضي وأخذت في أصح الأسانيد أن من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد. لماذا ماذا نستفيد من أصح الأسانيد؟ نستفيد عند الاختلاف. فلما لما جاء عبد الملك وأخطأ وجدنا في أصح الأسانيد أن أبا هريرة كان يفتي بأنه يغسل سبعا، فإذا رواية عبد الملك رواية مساقطة. الأمر الآخر اللي جابني على هذا الكلام، شوف البخاري ساق يعني حينما ساق الحديث من حديث ابن عباس قال وروى الحديث أبو هريرة وفاطم، يعني صار ثلاثة. ماذا يسمى؟ يسمى مشهور هذا الحديث، ساق له شاهدا. هذا الحديث ليس أحد بل هو مشهور، لأنه أيضا أخرج عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم، وأخرج أيضا غير عبد الله ابن مغفل روى أيضا علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عبد الله بن عباس، أربعة. فالأربعة ماذا يسمى عند الحنفية؟ يسمى مشهور، بل قد يسمونه متواثرا أحيانا، هم عندهم مشهور ثلاثة فما فوق. فإذا الحديث هذا ليس خبر أحد كما زعموا. نعم مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد إلى ابن عمر، وأبو الزناد عن الأرغيث من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وأيضا من أصح الأسانيد حماد عن أيوب عن محمد. أي فطبعا رواية عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم تقول، طبعا أيضا هذا الحديث بعضهم ردح قال هذا مضطرب، رواية أولاهن ورواية أخراهن، رواية ثامنتهن اللي هي رواية عبد الله بن مغفل، ورواية جاءت في الشك. نقول إن هذا ليس اضطراب، لأنه نحن نختار رواية أولاهن. لماذا؟ أولا هي التي خرجها أحد أصحاب الصحيحين هو مسلم، ومن علامات التخريج تخريج الشيخين أو أحدهما. ثانيا أكثر الرواة قالوا أولاهن، ونحن أخذ بالأكثر ونترك الأدنى. ثالثا هي من حيث المعنى، لما أولاهن بالتراب هذا هي أفضل، لأن بعدين الغسلات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة تطهر التراب وتطهر الإناء. الأمر الآخر قضية أولاهن وأخراهن عند الترمذي بالشك، والرواية التي وقع فيها الشك تحمل على الرواية التي ليس فيها شك. أما رواية ثامنتهن فهي ليس علة ولا منافاة بينها وبين أولاهن. فإحنا عندنا سبب وحدة ماء ثم ماء ثم ماء ثم ماء ثم ماء، لما يقول لكم بها تراب، لما نعد التراب مرة مع الماء كم سيكون؟ سيكون ثمان مرات، فإذا لا منافاة بين هاتين المرتين. طبعا الحسن البصري يروى عنه أنه قال يغسل الثامنة تكون في التراب، الثامنة تكون في التراب. والصنعاني رحمة الله عليه في كتابه يقول نعم، يقول رواية عبد الله المغفل صحيحة، ويجب أن نأخذها أنه نغسل مرة ثامنة يعني مي وتراب، وهذا خطأ. الصنعاني كتابه سبل السلام فيه صواب كثير وفيه خطأ غير قليل. فالإنسان لا يختار في بعض الأشياء، يعني مثلا عندنا قضية استعمال أواني الذهب والفضة، ابن حجر ساق حديث حذيفة بن اليمان لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وساق بعده حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الإمام النووي رحمة الله عليه احنا عندنا استعمال في الأكل والشرب، استعمال في غير الأكل والشرب، اتخاذ لما نتخذها فقط نتخذها، تكون عندنا ميدالية من ذهب أو تكون عندنا إناء وما أشبه ذلك. فالأشياء الحديث طبعا النووي ينقل الإجماع في كل الاستعمالات، والنووي رحمة الله عليه في نقل الإجماعات أحيانا يعني يناقش في بعض الإجماعات، لكن الصنعاني يرى يقول خطأ، يقول فقط في الأكل والشرب حرام أو بقية الاستعمالات حلال، وهذا غير صحيح. فيعني الكتاب فيه صواب كثير وفيه خطأ غير قليل، فالإنسان لا يعتمد. الكتاب مفيد، من فوائد الكتاب أنه يعلم الإنسان على الاستنباط والاجتهاد، ويحرر طالب العلم من قيد وفك التقليد أيضا يعني. ففيه فائدة، لكن أيضا ما عداك الإنسان حينما يقرأه يحاول أن يتذاكر مع آخرين، لأنه قد يخطئ أحيانا، ولكل عالم كبوة، ويقول لكل فارس كبمو، ولكل لا احنا على السيف، يقول لكل سيف النبوة، لكل صارم النبوة. نعم. ثم قال البخاري اللي بعده: حدثنا قتيبة، اللي هو أيضا أخرجه مسلم، وتم اللي هو الترمذي في الشمال، وسين النسائي. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. يعني لعلك تأمل وتذكر ما تقول، يعني لا تستعجل، يعني انتبه إلى ما يخرج من فيك. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، سلام الله وبركاته، ثم صليت معه يحسب بأصبعه 5 صلوات. طبعا الإصبع يعني يروى بالكسر ويروى بالفتح. نعم. ثم قال البخاري بعده، وهو في مسلم والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة: حدثنا محمد بن بشار، توفي عام 220 و200. قال حدثنا ابن أبي عدي، هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، توفي عام 94 و100. عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، عن حبيب بن أبي ثابت، توفي عام 19 و100. عن زيد بن وهب اللي هو السوائي، توفي عام 96. عن أبي ذر جندب بن جنادة، في عام 32، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني معناها عاقبته دخول الجنة، ليس معناه أنه لا يدخل النار. قد يدخل الإنسان النار فيعذب على قدر سيئاته ثم يخرج، يعني عاقبته دخول الجنة، أو لم يدخل النار، يعني أنه لم يدخل النار دخولا مؤبدا، فقد يدخل النار ويعذب على قدر سيئاته. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، وهذا في النسائي، حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، توفي عام 220 و200. قال: أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة، توفي عام 260 و100. قال: حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، توفي عام 30 و100. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، توفي عام 17 و100. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. طبعا السبب في هذا أن البخاري رحمه الله تعالى ساق عددا من الأحاديث في الملائكة، منهم جبريل هو من أفضل الملائكة، ومنهم الملكين على الإنسان رقيب وعتيد، ومنهم أيضا الملائكة التي يتعاقبون، ومنها الملائكة التي تحضر الذكر، ومنها الملائكة التي تسجل. فهذا يعني ساق عدد من الأحاديث فيها إثبات قضية الملائكة: ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. طبعا هذا فيه فضيلة الجماعة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يضيع صلاة الجماعة. ثم قال البخاري: باب إذا قال أحدكم آمين. طبعا آمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، والملائكة في السماء فوافقت. يعني يوم أمس شخص اتصل بي بالهاتف يسأل، يقول: إذا شخص يدعو والآخر يؤمن، المؤمن هل له أجر على الدعاء؟ قلت له: نعم. فأصلا هي آمين هي دعاء، هي اللهم استجب. فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما توافق تأمين الإنسان مع تأمين الملائكة، فيحرص الإنسان أن يأتي بخشوع وخضوع ومذل لله تعالى في هذا التأمين. وأيضا ينوي، العلماء يقولون النية تجارات العلماء، فأنت تخرج من البيت تنوي عدة نيات في قضية الذهاب إلى الجمعة إلى الصلاة، فمن ذلك أيضا تنوي أيضا موافقة الملائكة. فكلما عظمت نية الإنسان عظم أجره وثوابه. يخرج ينوي أنه لا يفرق بين الاثنين، يخرج أنه يخرج باليمين ويدخل المسجد باليمين، ينوي أنه يتفقد المسلمين، ينوي أنه يتصافح مع المسلمين، ينوي أنه لا يصف بين السواري، ينوي أنه يصلي السنة، وهكذا ينوي أنه ينتظر الصلاة، ينوي الحصول على دعاء الملائكة، وهكذا. فينوي الإنسان هذه الأمور. راح أخلص بقى الحديثين ثم اسألني إن شاء الله بإذن الله. ثم قال البخاري وهو في صحيح مسلم: حدثنا محمد وهو محمد بن سلام توفي عام 27 و200، قال أخبرنا مخلد اللي هو بن يزيد توفي عام 93 و100، قال أخبرنا ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن إسماعيل بن أمية توفي إسماعيل 44 و100، أن نافعا حدثه أن القاسم ابن محمد حدث القاسم، قلنا هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر توفي عام 600 أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنما نمرق، أي وسادة صغيرة نمرق، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه. شوف الإنسان حينما يكون ناصحا لله يجب أن يرضى على طاعة المطيع وأن لا يرضى على معصية العاصم، فالإنسان لا يرتضي معصية أبدا مهما كان. يعني اليوم أمسكنا في مجلس وكان المجلس يعني مجلس ممتاز، فأحدهم قال دخيل النبي وكان يتكلم بكلام، فأنا يجب أن أرد وأبين أي لفظة مخالفة ومنافية للدين يحرم على الإنسان أن يسكت عليها. وهذا من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي قال الله فيه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فهذه المجالس مما سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل قل وجعل يتغير وجهه، فلنحن حينما نقرأ الحديث ونقرأ السيرة نقرأ لننتفع ونطبق، لا نقرأ من أجل أن لا نطبق، كما قال الشاعر: في العيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء من فوق ظهورها محمود، ولا نقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة، طبعا هذه الملائكة السيارة وليس الملائكة الذين يكتبون حسنات العبد وسيئاته، إنما هي الملائكة السيارة، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة، يقول: أحيوا ما خلقت. يعني قد يأتي إنسان يقول إذا كان يعني شخص أيضا اتصل بي يقول نستخدمها إحنا وها ممتهنة تكون، لا يجوز حتى إذا كانت ممتهنة. تلك حديث القرآن يختلف، حديث القرآن فيه تصاوير لكن لما شقته ذهبت الصور، لما شقته ذهبت الصور، فنحن لا يجوز أن نستخدم شيئا فيه صور. نعم. ثم قال البخاري في الحديث الأخير الذي سنطلع عليه وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه: حدثنا ابن مقاتل اللي هو محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200، قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن مبارك الإمام العظيم، قال أخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس. شوف سند يتكرر دائما، الزهري عن عبيد الله بن عباس، فالإنسان حينما يحفظ الأسانيد الصحيحة سيستفيد قضيتين: يعني علم الحديث عموما، نحن حينما نتعلم الحديث نتعلم الحديث الصحيح لنعرف الصحيح أنه صحيح ونعرف أن الضعيف ضعيف، لكن إذا لم نعرف الصحيح أنه صحيح سوف نجهل الصحيح ولن نعرف الضعيف، فيجب أن نتعرف على الصحيح من أجل أن نتعرف على الضعيفة. فحينما نعرف تلك الأسانيد المتصلة والمشهورة نستطيع من خلالها أن نتعرف على أحاديث عديدة. أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. طبعا عبد الله بن عباس نقل علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام نتذكر حينما قال أبو جعفر المنصور لمالك: وطئ للناس كتابا في العلم، تجن فيه تشددات عبد الله بن عمر وترخصات عبد الله بن عباس. وهذه الترخصات ليس من باب الترخصات وليس من باب التساهل، إنما هي اجتهاد يجتهده الإنسان، والقضية العلمية هي سجال بين العلماء في القديم والحديث. فقد يأتي الإنسان ويجد عالما قد أخطأ، يحرم على الإنسان أن يقدح في هذا العالم أو يطعن فيه أو يطعن في الإنسان، بل يحذر الإنسان أن يتكلم في عباد الله، لأنه قد يكون لهذا الإنسان بر لوالديه أو فقير يحسن إليه أو عمل صالح في السر، فالقدح في أهل الخير وأهل الفضل أشد من القدح في غيرهم. لكن القضية العلمية لا، أنت تدرس وتقرأ وتجعل الخطأ خطأ والصواب صوابا. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هاي المهانة ما قطعها به النبي. لا حديث القرآن قلت على عاد سسر في تصاير فقال إنك صاير استغربتني أنا أن أميل عنا غرام يقول شقته وجهلته ابنتين الصور شو ذهب لأنها صور الصور ذات أرواح إذا هو جزء من صورة حديث الكرام هي تحولت الصور إلى جزء من صورة. أيوة. صورة. هذا الراتب بالنسبة يعني أحيانا واحد موظف ويموت يسأل كثير من الناس عن الراتب هل يقسم قسام شهريا بس هذول الجهة بالمحكمة اللي احنا نسوي قسام شهريا ويجيب لنا قسام سلام ورحمة الله هذا لا يقسم قسمة الميراث هذا منحة وترتيب من الدولة واحنا نرجع على شرط الدولة نرجع إلى شرط الدولة فالدولة تعطي للأم والأب إذا كان ليسوا موظفين وتعطي للزوجة ما دام أنها لم تتزوج أو تكون لديها وظيفة خاصة بها وتعطي للأبناء ما لم تتزوج البنت أو الولد ما لم يبلغ 18 إلا إذا بلغ 18 سنة وبقي طالبا فيبقى إلى 25 سنة أي نعم ونرجع علما علما الدولة الحديثة يرجع إلى من في الدولة بالنسبة للحرص المقصود بهذه الملائكة ليس الملائكة اللي يكتبون من ملائكة السيارة كان يلقي الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في زمن عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب اعترض عليها باعتبار ان عندنا اصل ان المساجد لم تبنى لهذا لكن هذا العام مخصوص بما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وهنا سال حسان قال لهم انفدكم يعني اسالكم طالبا رافع النفيدة هل هذا حصل لما الثاني انت كان يقول لك اجب عني يعني رد على تلك القصائد التي في مجال النبي صلى الله عليه وسلم فاثبتوا هذا الشيء وقال نعم هذا الشيء كان حاصل هذا لا لان عمر ما رضى عمر ما رضى لان عمر عنده نصوص ان المساجد لم تبدا لهذا السلام ورحمه الله عليكم السلام واضح لكن هذا العام مخصوص الله يسلمكم يا رب الشيخ علي سألتني ما جاء عليكم السلام. بالنسبة للصلاة على الجنازة لمن لم يصلى، لمن لم يصلي على الميت في غير مكان، صلاة المفروضة ما تصح صلاة المفروضة، صلاة ما يجوز الصلاة في المقبرة لا تجوز، إنما تجوز الصلاة على الجنازة لمن لم يلحق بالصلاة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن المرأة كانت تقوم المسجد قال قد ماتت قبل الشهر فدفن، قال لماذا لم تبدلون؟ قال كنت نائما، فقال دلوني على قبرها، فذهب عند قبرها وصلى عليها. أما الصلاة المفروضة فلا تصلح في المقبرة، خلص إذا خارج المقبرة مو بالمقبرة، إذا خارج فهي ليست في المقبرة، أما في المقبرة فلا يجوز. أيوة عليكم السلام، عليكم السلام، الأرض كلها مقبرة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والله سبحانه وتعالى.